شرعا البيع على ثمنه. نعم. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. على ثمنه وعلى غيره من الديون. وغير التجار يجوز ان يسترهنها على ثمنها. يجوز ان يسترهنها بشيء اخر غير ثمنها. لانه ملك ما دامت الا ملك فلك ان ترهنها. نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. لانه لا فائده منه. ما لا يجوز بيعه كالخمر والخنزير والاشياء التي لا يصح رهنها لانها لا فائده لرهنها. انها لا تباع عند حلول الاجل ويستوفى من ثمنها. وما يجوز بيعه. نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمره والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما. إلا الثمرة والزرع الأخضر. الثمرة والزرع الأخضر لا يجوز بيعهما قبل بدو صلاحهما، لكن يجوز رهنهما. يجوز رهنهما لأن الرهن توقيف وليس هو بيعا، فيجوز. نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. اي نعم. الثمره هو ثمره قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها الا بشرط القطع. والزرع الاخضر لا يجوز بيعه قبل بدو الصلاح الا بشرط القطع بالحال. لكن الرهن يجوز ولو مع عدم شرط القطع لانه ليس بيعا وانما هو توثيق. توثيق ببيع. نعم. ولا يلزم الرهن الا بالقطع. هذه عاد مساله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قال رحمه الله: ولا يلزم الرهن الا بالحق. اي لا يلزم الرهن في حق الراهن الا بان يقبضه للمبتهن. سبق لنا ان الرهن لازم من قبل الراهن وجائز من قبل المبتدع، ولكن لا يلزم من قبل الراهن الا اذا سلمه للمبتدع، لانه وثيقه في حقه فلا بد ان يكون بيده ليطمئن عليه. ولقوله تعالى: رهان مقبوضة. رهان مقبوضة وصفها بأنها تكون مقبوضة، مقبوضة عند المرتهن الذي هو صاحب الدين أو الدائن، أو تكون رهان عند واسطة مأمونة تودع عندها، واسطة بين الراهن والمرتهن. إذا قال الراهن: أنا لا آمنك على مالي، فإن الراهن يكون عند طرف ثالث، يكون عند أمين يحفظه لهما. هذا هو الأصل وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الرحم لا بد أن يكون مقبولا عند المرتهن صاحب الحق. لأجل الاطمئنان عليه، لئلا يتلاعب به الراهن أو يبيعه أو يحتال على فك يد الراهن المرتهن عنه. هذا عليها أكثر أهل العلم. ولكن هناك قضايا نفرض أن يؤخذ الرهن ويجعل اليد المرتهن. مثلا إذا كان الرهن سيارة والراهن يشتغل عليها تعيش عليها، الراهن ما معه غير هالسيارة تعيش عليها، ولو أخذت منه لتعب وهو راهنها عند من باعها عليه وراهنها بثمنها، تراها بدين استدانها ورهنه إياها، فلو أخذناها ما استفاد الراهن شيئا عقل. فما الحل؟ وكذلك لو كان الرهن مزرعة أو نقل أو شجر فالفلاة كما هو معروف عند أهل المزرعة، فالفلاة يعيش على هذه المزرعة وعلى هذه النقل، وقد رهنه يقول اطلع عن مزرعة سلمة للمرتهن وهو تعيش منها ويشتغل بها. كذلك لو كان الرهن بيت الذي عليه الدين يهال بيت يكتم في رهنه، رهنه بدين عليه يقول له اطلع من بيتك وين يروح يستاجر، هو فقير ما يعني. فهذه الاحوال في حقيقه يصعب معها تطبيق، يصعب معها تطبيق هذا الحكم. ولذلك ذهب بعض العلماء خصوصا القضاة في نجد ذهبوا إلى أنه ما يلزم أن يكون الرهن بيد المرتهن، ما يلزم هذا نظرا للضرر اللي يحصل على الراهن، هو ما يلزم لأجل إزالة الضرر عن الراهن. لا. أما إذا كان الراهن ما عليه مضرة في جعل الرهن عند المرتهن ما عليه مضرة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهو الأضبط لا شك. لكن إذا صار عليه ضرر يقولون ما يلزم في هذه الحالة أن يؤخذ منه يعطى بحق عند المرتهن، لأنه تتعطل مصلحته ومعاشه الذي يكتفي. فيكفي أنه يرهنه ويمنع من بيعه ومن نقل الملك فيه ويمنع من هبته، يمنع من نقل الملك فيه إلى أن يثبت الدين، يكفي أنه يمنع من نقل الملك فيه ببيع أو هبة أو صداق أو نحو ذلك. نعم. ولا يلزم الرهن إلا بالقضاء. نعم. واستدامته شرط، فاستدامة القضاء شرط، يعني إذا قضى الله المرتهن فلا بد أن يستدين إلى أن يسدد الدين، يحدث عنده إلى أن يحل الأجل ويسدد الدين، ثم يفك الرهن ويسلم إلى صاحبه. أما لو سلمه في الأول، قبضه في الأول ثم أخرجه من يده وسلمه إلى الراهن، بطل الرهن باختلال الشرط، يعني من شروط الرهن القبض، وقد أخرجه من يده يسلمه للراهن، إذا يدخل الشرط يصير الدين ما فيه راهن. نعم. واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. أي نعم، زال لزوم الراهن، صار الدين ما فيه راهن، الدين بلا راهن. نعم. فإن رده إليه عاد لزومه إليه. فإن رده الراهن إلى المرتهن عاد لزوم الراهن إليه، لأن الشرط وجد وهو القبض. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. نعم، هذا صحيح. الراهن ما يجوز للراهن ولا للمرتهن أن يتصرف فيه مدة ما هو رهن، فيرفع تصرف كل منهما فيه لأنه وثيقة. فلو طلق أحدهما عليه بالتصرف لزالت هذه الوثيقة أو نقصت. نعم، والمراد التصرف الذي يزيد الملك، التصرف الذي يزيد الملك كالبيع والهبة ولذلك مما يزيد الملك. نعم، أما التصرف الذي لا يزيد الملك فهذا يأتي. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. نعم، أما إذا أذن الآخر تصرف الراهن بإذن المرتهن أو تصرف المرتهن بإذن الراهن صح ذلك، لأن الحق لهما. إذا سمح أحدهما للآخر فإنه أسقط حقه. نعم. إلا عفق الراهن فإنه يصح مع الإثم. إلا عفق الراهن، أنت راهنت عبد عندك بدين عليك له ثم أعتقت العبد، هذا تصرف، هذا تصرف، وأخرج الراهن من الملكية والعفق. قالوا يفق العفق، يفق العفق لأن الدرع، لأن الدرع يحث على عفق الرقاب، فينفذ العفق لكن تؤخذ قيمة العبد، تؤخذ قيمة العبد من المعتق وتجعل رهنا مكانه، تجعل رهنا مكانه. لا، إن عفق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. يصح العفق مع الإثم لأنه تصرف فيما يضر الآخر، لكن نظرا لأن الشرع يحث على العفق إنه ينفذ مع الإثم، ولا بد أن تؤخذ قيمة العبد رهنا مكانه لئلا يضيع حق المرتهن. لا، ونماء الرهن وكسبه وعرض الجناية عليه ملحق به. إذا حصل في الرهن زيادة، الرهن زاد لأن ثمنة الدابة أو العبد المرهون تعلم صار قيمته أكثر، أو التجر المرهون أثمر، أو الدار المرهونة أجرت حقا لها فيها أجرة، هذا نماء متصل في الثمن والتعلم، أو نماء منفصل في الثمرة والكسب، هذا يتبع الرهن، يتبع الرهن لأنه نماؤه ونماؤه تابع له، فيكون رهنا مع الأصل، يكون رهنا مع الأصل. نعم. ونماء الرهن وكسبه وأرض الجناية عليه، وأرض الجناية عليه إذا اعتدي عليه بجناية وأخذ ديتها، مثلا حصل عليه حجة وأخذت ديتها، أو قطع طرف منه وأخذت ديته،

فإذا شرط الراهن أن لا يضاع الرهن عند حلول الدين قال ما عندي مانع أنا برهن هذا الشيء لكن شرط أنه ما يباع يقول هذا الشرط باطل أنه يصالح مقتضى الرهن والرهن أنه يباع إلا وش الفائدة نعم وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين نعم. أو إن جاءه بحقه في وقت كذا أو الفرط المرتهن المسألة الأولى فرط الراهن أن الرهن لا يباع عند حلول الدين يقول هذا شرط ثابت يعني ينافي المقصود من الرهن المسألة الثانية المرتهن المرتهن فرط أنه إذا حل الدين ولم تصدقني فالرهن لي يقول لا هذا شرط باطل هذا شرط باطل ما ينتقل الرهن ملكا للمرتهن بل يباع ويسدد من ثمنه وإن بقي شيء من ثمنه فهو إغلاق قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه الرهن لا يصادر مثل ما يقولون العبارة المشتهرة يقولون انقطع بالرهن هذا ما هو صحيح ما ينقطع شيء بالرهن انقطع بالرهن هذا ما هو صحيح الرهن ما هو ينقطع يباع يسدد من ثمنه وإن بقي شيء فهو للراهن وإن بقي دين فهو يبقى للمثل في الراهن ما لهم بضعف الرهن هو على خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على غلط صادرة لأموال الناس نعم وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط لأنه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه يعني لا يصادر بل يباع ويسدد الرهن ويسدد الدين وإن بقي شيء فهو للرهن كيف يأخذ الخلة يكون منها أكثر من الدين لا لم يصح الشرط وحده أن يصح الشرط وحده أما الرهن فهو صحيح نعم يقبل الشرط والرهن صحيح نعم ويقبل قول الراهن بقدر الدين يقبل قول الراهن اللي هو المدين بقدر الدين مثلا اختلف قال المرتهن أنت رهنت عندي هذا الرهن بمئتين وقال الراهن لا أنا ما رهنت فيه إلا مئة فيقبل قول الراهن إنه بمئة ولا يقبل قول المرتهن إنه مئتين مثلا هذا قدر الشيء لا ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن في قدر الدين المرهون به نعم والرهن قال المرتهن أنت رهنت عندي بعيرين قال الراهن لا ما رهن انت الا بعير واحد فيقبل قول الراهن يقبل قول الراهن لان الاصل عدم الزياده نعم ورده يقبل قول الراهن قال المرتهن انا رددت عليك الرهن قال الراهن لا ما اعطيتني اياه يقبل قول الراهن انه ما رده عليه لان الاصل عدم الرد الا اذا اقام المرتهن بينه انه رده على الراهن نعم وكونه عصيرا لا خمرا ويقبل قول الراهن في كون الرهن مما يصح بيعه قال عصير الراهن يقول عصير يصح بيعه المرتهن يقول لا ما يصح الرهن ما صحيح اصلا لان الخمر رهنت عندي خمر يقول لا كذاب المسلم ما يرهن خمر ما يرهن شيء لا يصح بيعه فيقبل قول الراهن بأن الرهن مما يصح بيعه العصير، ولا يقبل قول المرتهن انه مما لا يصح بيعه كالقمر او الات اللهو او المزامير او غير ذلك. نعم، لان المسلم لا يرهن الا شيئا يصح بيعه، هذا هو الاصل. نعم، وان اقر انه ملك غيره او انه جنى، اذا اقر الراهن ان هذا الرهن ما هو بملك، يعني انا رهنت عند الشيء ما هو بي، رهنت عند الشيء ما هو بي، رهنت عند السيارة وهي ما هي بي، الكلاب، نقول هذا ما يستحق المرتهن، ما يستحق المرتهن، باع السيارة ويسدد المرتهن، والذي اعترفت له بالسيارة يقالب، اللي اعترفت له بالسيارة يقالب بها أو بثمنها، أما حق المرتهن فلا يستحق. تباع السيارة ولو قال انها ما هي ما يصدق، يعني قد يكون تجار او مكان يضيع الرهن على صاحب الدين، الرهن يبقى على حاله ينفذ فيه حكم الرهن، ثم المقر له يطالب المقر بما اقر له به بعد فسخ الدين. نعم، وان اقر له تلاعب. نعم، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى، أو أنه جنى، أو أن الرهن جنى على غيره ويصير عليه عقاب بخلصه من المرتهن، يقول لا، الرهن ينفذ فيه إذا كان عبدا، إذا كان عبدا ولو قلت أنه عليه عقاب لا أنطيه، تباع الرهن يسدد منه أو تدفع قيمة غني، تدفع قيمة في رهن في مكان هي نفذ القصاص إذا ثبت عليه القصاص. أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقرار، قبل الإقرار على نفس المقر، قبل الإقرار على نفس المقر لأنه لا عذر لمن أقر. نعم، وحكم بإقراره بعد فسخه، حكم عليه بإقراره بعد فسخ الراهن، أما ما دام الرهن لم يفسخ فإنه لا يلتفت إلى إقراره، لأنه يمكن يتحيل يريد خلق الرهن من يد المرتهن يذهب حقه عليه فلا يقع في هذا. نعم، قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فسخه إلا أن يصدقه المرتهن، إلا إذا صدقه المرتهن في هذه الصور، لأن المستحيل أنه ما هم ملكه، إذا صدقه أنه ما هم ملكه فيقتل الرهن، أو صدقه لأنه عليه جناية، يستحيل عليه جناية فإنه يقبل قوله إقرار المرتهن، يقبل قول المرتهن لأن الراهن صدقه، يقبل قول الراهن لأن المرتهن صدقه. نعم، وللمرتهن أن يركب ما يركب، هذه مسألة جديدة، وهي إذا كان الرهن مما يركب أو كان مما يحلب كالبقرة والشاة والبعير فإن للمرتهن أن يركب الرهن وأن يحلب الدابة، ولكن يكون عليه مؤونة الرهن، يكون عليه مؤونة الرهن، قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. فنقول للمرتهن ما يخالف، احلب احلب الشاة أو البقرة أو البعير اللي عندك، لكن الشرط أنك تنفق عليه، أو اركب الدابة اللي عندك لكن الشرط أنك تنفق عليها، هذا في مقابل هذا، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحجب ما يحلب بقدر نفقته ولا يزيد ما يركب إلا بقدر النفقة ولا يحلب إلا بقدر النفقة لأن هذه معاوضة بقدر نفقته بلا إذن صاحبه وهو الراعي بإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولأن مصلحة الرهن تحصل بذلك لأنه لو لم ينفق عليه مات لو لم ينفق على الدابة مات لو لم تحلب تتضرر أو يضيع اللبن فلأجل ذلك أذن الشارع للمرتهن أن يحلب ويركب وينفق بقدر نعم وإن أنفق على الرهن لغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع نعم إذا كان المرهون دارا مثلا المرهون دار المرتهن دار اشتغل بالدار اشتغل فيه إن كان هذا بإذن الراهن فله أن يرجع عليه لما أنفق وإن كان بغير إذن الراهن فإن شغله يصير نسيانه أنه متبرع وإن أنفق على الراهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم هذا في الدابة إذا الدابة ما فيها لبن ولا فرق لكنها تحتاج إلى نفقة نفقتها على الراهن لكن الراهن ما أنفق عليها المرتهن يستأذن بالإنفاق عليها ويرد عليه صاحبها ما أنفق إذا أذن له إذا تعذر الإذن والدابة تموت لو ما ينفق عليها ففي هذه الحالة ينفق عليها المرتهن ويرجع بما أنفق على الراهن لأنها تتضرر ولأن في هذا مصلحة للمرتهن في بقاء الرهن والوثيقة وكذا وديعة وعارية وجواف مستأجرة عرض ربها ومثل الرهن إذا كان عند شخص جواب استأجرها أو جواب مودع عنده وهرب ربها لا يجرون والجواب كبنفقة فمن هي عنده ينفق عليها ويرجع على صاحبها لأنه لو لم ينفق عليها لا تلفت ولها حرمة ولو قرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط إذا كان الرهن دارا وقربا والمرتهن عمرها إن كان بإذن الراهن فإنه يرجع للمؤونة التي أنفقها على التعمير أما إن كان هذا بغير إذن الراهن فلا شيء له في مقابل عمله لأنه متبرع لكن يرجع بالآلة يعني المواد التي لها بقاء مثل البيبان مثل الأشياء التي يمكن أخذها والانتفاع بها يرجع بها لأن حين ماله يأخذها البيبان مثلا والحجر الذي وضعه في الدار قال انتفع به ينقله ياخذه هذا هو الحجر الذي بنى به هذا ياخذه لانه ينتفع به له ماليه اما الاشياء اللي ما لها ماليه فانها تتلف عليه وكذلك عمل يده يترك العمال هذه ما يرجع فيه لم يزل. نعم.